الذين يجتنبون كبائر إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Thank you.

والمراد بك هو وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى صالح الله يرضيك اهدى خلعت القلوب حرام عليك الله يفتح عليك

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا العظيم. الله أكبر. الله أكبر على الجميع. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه. اللهم صل عليه. فدعا ربه أني مغلوب. صلى الله عليه وسلم. فانتصب مغلوب فانتصر. اطلع نوم. فاذكروا الله كما علمكم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا

قال الله

وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم فلما

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا صلي عليه. قتل داود جالوت وآتاه الله الملك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله تلك الرسل فضل ضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم